والأقربين واليتامى والمساكين

والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما يعظكم به، واتقوا الله واعلموا

أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد